رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، وذلك على البث التجريبي في هذا الصدد. أسأل الله العون والإتمام على خير، اللهم آمين. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل المكتوبة. إلى أن ترد الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، أنت طيب، الله يستر عليك. بعد إذنك، معلش، حكم الدعاء ب اللهم بحق الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، اهد كذا، اشفي كذا، ارفع عنا البلاء، كشيء وارد. إن كنت تسأل من ناحية الأثر، أي هل أثر ذلك عن الصحابة والتابعين؟ لا أعلم شيئا من ذلك مأثورا. وإن كنت تسأل عن النصح، فأنصحك باتباع الوارد في الكتاب والسنة. وإن كنت تسأل عن توجيه لهذا الدعاء، فأقول يمكنك أن تقول اللهم بحق امتثالي لأمرك إذ أمرتني بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فامتثلت، فهذا جائز والله أعلم. شكرا. الله يبارك في عمرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زحلان شكرا. الحمد لله، الله يبارك فيك. لو سمحت شيخكم، هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ ده السؤال. لا، في باب الصفات. في باب الصفات خالفوا أهل السنة والجماعة. في باب الصفات خالفوا أهل السنة والجماعة، فليسوا من أهل السنة ولا والجماعة في باب الصفات. حتى لو في حد منهم ممثل للتيار دوت وبيقول إن هم مش مخالفين ينكروا الصفات؟ لا، هم بعضهم، هم يعني تعرف أن كل هذه الجماعات التي ظهرت، الخوارج مثلا، المرجئة، الأشاعرة، المعتزلة، مراتب في الضلال. يعني من الأشاعرة مثلا من ينفي عموم الصفات، ومنهم من يثبت بعضها، فمتفاوتون في النفي والإثبات. يعني الخوارج مثلا متفاوتون في أسباب التكفير، المرجئة متفاوتون في الإرجاء، هم مراتب في كل طبقة. فلكن على الإجمال، أنت سألت سؤال مجمل، خرجوا عن نهج للسنة والجماعة في أبواب الصفات، وكل بحسبه، بحسب بعده واقترابه من السنة. كالتشيع مثلا، أقول مثلا التشيع مراتب. عندهم مثلا الزيدية يقولون إنها أقرب الفرق الشيعية إلى أهل السنة، لكن قائلهم يقول ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. لماذا هذا؟ يعني يقول مثلا إذا سألت في الباب، يعني إذا سألت مثلا الشيعي اللي هو الزيدي مثلا، من أحق بالخلافة، أبو بكر وعمر؟ أبو بكر أم علي؟ يقول لك علي حق الخلاف، ويقف عند هذا، يعني لا يشتم أبو بكر ولا يشتم عمر. لكن الرافضية يأخذ هو يتدرج معه، طيب مدام أخذ الخلاف على علي تكون ما صفته، ويوصله إلى أن يكون رافضيا كبيرا. فهكذا كل هذه الفئات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الحمد لله. آمين آمين آمين. اسأل عما بدا لك. نعم، ما سؤالك؟ ما حكم الجمع بين العقيق والأضحية في كبش أو في شاء أو في بقرة؟ نعم، في بقرة أو في كبش؟ تجمع بينهما تذبح بقرة كعقيقة وأضحية في أن واحد أم تأتي بكبش تقول هو عقيقة وأضحية؟ كبش مثلا لا يجوز. لا يجوز طبعا، يا إما عقيقة يا إما أضحية. ماشي مولانا، مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. لو كنت تبقى عند الدكتور بخصوص القتل الخطأ، ذكرت حضرتك في اللقاء السابق ان استشرت سائق القطار قلت ان ليس عليه شيء، يعني ايوه سائق القطار هل ترى عليه شيء؟ يعني سائق القطار قريب وطلع فجأة امام شخص وتبنته وقتل، هل عليه شيء؟ ما هو في الان والانظمة في بعض الدول المسلمة بنت على شيء كانت الأول تحمل الجاني الخطأ كاملا والدية كاملا، بدأوا الآن درسوا وانتهوا إلى شيء هو شيء موفق إن شاء الله، هو تحميل المجني عليه نسبة من الخطأ، فقد يتحمل المجني عليه الخطأ كله. نعم. فحينئذ ستسقط الدية. أنا ضربت لك مثالا بسائق القطار حتى لا يحصل اختلاف فيه. أنا ما شفتكش، أنا ما رأيتك ماذا صنعت حتى تقول أنا ما علي، أنا ما رأيت وقعتك حتى أحكم. كنت وقعتك أنا مستجد لحضرتك برسالة، يعني واضح أقود أنا الطيارة وفجأة أنا شخص أمامي. حبيبي ممكن تكون في هناك أشياء مرورية أنا لا أفهمها، ممكن أن تكون ستسير بسرعة أكبر من المعهودة، فإذا سيرانك أو سيرك بسرعة أكبر من المعتادة مخالفة فستحمل. يعني قرر خطأ على المجني عليه. المرور يقدر نسبة الخطأ على الجميع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لا كل عام وأنتم بخير يا شيخ. وأنت طيب، الله يستر علينا عليك في الدنيا والآخرة يا رب. آمين يا رب العالمين. أمرين يا شيخنا الله يحفظك. الأمر الأول، رقم حضرتكم دلوقتي التليفون اللي هو 01333. حاولت اتصل عليه النهارده، رقم شخص غريب ولرد، وواضح ان هو منزعج جدا من لا لا لا لا انت اخطات. لا لا انت اخطات. 0 5 3 3 3 8 3 هذا رقمي. لا لا هذا خطا من عندي جزاكم الله خيرا. ايوه حضراتكم الله. انا كنت داخل في اضحيه والاخ الفاضل اللي هو احنا وكلناه في محل الجزاره اتفق معنا على يوم التفحي الثاني يوم اللي هو اليوم يعني الساعة 11 صباحا، ولكن ما اتصلش عليا. ولما اتصلت عليه بقول له فين يا ابويا التفحي؟ قال لي هذا انا نسيتك. طب تعالى تعالى اللحمة بتاعتك الربع بتاعك جاهز اهو. اتضح ان هو حضر شخص رابع غيري في الاضحية. هو لا يلزم حضورك الاضحية، حديث الشري اضحيتك ضعيف فكن يهون على نفسك. هو حتى الشخص رابع غيري كان المفروض دوره بعد العصر او بعد المغرب في الذبح، ولكن يعني كده يعني انت تسال عن يعني ايه يعني عن تاخير وقت الذبح او عدم شهودك للاضحيه؟ لا علم في شخص رابع غيري خالص ان هو كان موجود وهو ده الرابع بتاعهم في يعني ذبح لك ولا ما ذبحش لك الان النهايه؟ لا ما هو خلاص هو لا ما ذبح لا انا كده هو الشخص اللي انا اللي هو حضر مكاني ده قال لي خلاص الربع بتاعك اللي كان معمول ده انا شيله وروح خلاص هو اعتبر ده بتاعك. أنا يعني في نفس الشيء كده من الموضوع يعني. هو يعمل للآخر؟ يعمل للآخر بس لا بعد بعد المغرب كان ممكن يبقى بعد المغرب. ما فيش مشكلة، الأمر سهل إن شاء الله. الأمر سهل جزاكم الله خير. أيوه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم الله يسلمك. أنا اشتريت شقة بتوقيت بس هي لسه ناس بدنا بعض. لا يجوز هذا الشراء. نعم. أنا أصلاً لا أنت شريعة تقرأ ولا للبيت ولا للسكن؟ يا أختي إذا كنت اشتريتيها للتجارة فالبيع البيع عليها زكاة، لكن البيع غير جائز أصلاً لأنك اشتريت شيء غير موجود. النبي يقول لا تبع ما ليس عندك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إن شاء الله أنا سألت سؤال مسجد نمرة. أيوة أنت الآن أمس عملت لنا إشكالات، يعني أنت صليت في الجزء الذي خارج عرفات أم الذي داخل عرفات؟ هي في الجزء الخلفي من المسجد اللي هو مكتوب عليه عرفات. طيب كده خلاص كده حقك صحيح. جزاك الله خيرا. هو الجزء الخلفي ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. اتفضل. الله يرفع قدرك في الدنيا. طيب. عندي سؤالين يا شيخ مرتين بنرفع عمرك. سل. أول سؤال يا شيخنا حضرتك تعرف إن في مصر ما في غير تعليم عام وتعليم إلهي، فأي الفريقين يفضل فضيلة الشيخ وينصح لأولاده؟ هذا أولا. ثانيا أرد يا شيخنا يعني على خلاف مع ولده هذا الرجل يعني أعطى طفل صغير عنده 5 سنين أعطاه شقة لحين لما يكبر الزوج فيها وقال للولد الآخر إنه لا أعطيك أرض بأبني عليها أنت، فالولد رفض منه أنه أتزوج بعيد عنك وأدرك وتصل تجيب التليفون لكن أعمل فرح بدون ما تحضر، هل هذا الولد آثم لهذا الأمر؟ لماذا يعني لماذا يقول لي هذا الكلام؟ يعني هل أبوه ظلم؟ أبي أعطى الطفل الصغير عنده 6 سنوات في الصف الأول ابتدائي أعطى شقة كتبها باسمه عشان الأب كبير في السن ولما يكبر أبوه يتزوج فيها. والثاني ولد وعنده هذا الأب عنده ولد آخر هذا الشخص اللي بكلم حضرتك عنه هذا عنده 25 سنة ويريد يتزوج ومعاه بعض المال يريد أبوه يعني يساعده بشقة أو حاجة. فقال له انا اعطيك ارض وانت تبني فيها وتزوج فيها براحتك. قال له طب ما انت اعطيت اخي الصغير شقه كانت ملكك وفيها ماء وكهرباء وكل شيء ولسه اخي الصغير عنده 20 سنه انت كده ظلمتني. يعني اخويا عنده 20 سنه متزوج لسه عنده 6 سنوات صغير. يعني الاب لم يعدل في الهبه. هذا ما بالضبط انا ده الاب ظالم. هذا ما حدث بالضبط ان الولد اعطى الطفل الصغير كتب باسمه شقه بالكهرباء والماء والسيراميك. يعني النهاية لم يعدل. لم يعدل. لا. لم يعدل. أنا مش هحضر الفيديو أخصب برا. طيب حبيب اصبر علي خلاص. الأب ظلم. الأب ظلم. ظلم الأب نفسه وأبناءه. النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهو لم يعدل بين الأولاد. فردت الفعل من الولد إذا أنا سأتزوج. ولن أدواك العرس. أن أنصح الولد نصيحة ألا يفعل ويحتسب الأجر عند الله سبحانه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنت شيخنا وتبارك. سلم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ المجلة جلاله أني أحبك في الله يمكن من أكثر أولادك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجزاك الله خيرا. من بدايتي أقسم بالله أنا من وقت حضرتك دقيقة واحدة أزل. بالله عليك تسمعني والتليفون يتقفل دقيقة واحدة أسمع دقيقة واحدة يعني 3 دقائق لا كده بدأنا أنا تفضل يا حبيبي إذا استطعت. كان في لقاء قريب للشيخ محمد حسن والشيخ يعقوب والشيخ كان بيتكلم إن الداعية الرباني أو الداعية اللي يغلط فيه أو يشتمه أو يأذيه اللي يأذيه تمام والنبي أذيه من المسلمين اللي يأذيه يبقى كافر وأنا جايب آية من القرآن. أظنك أنت سمعت غلطا. أسمعني أسمع الآية القرآنية قول الله تعالى سبحانه وتعالى. لا لا يعني هل يتصور مانيش يا شيخ احنا اتفقنا أقل من 3 دقائق. لا ما أنا أخشى أنك تنقل عنهم غلط. طب خليني أتكلم أنت ليه مش عايزني أتكلم عشان خاطر ربنا لو قالنا فاطمة طب أنت محمد سرقك. لا ده أنا بسأل سؤال. يعني النبي لو بنته قالت حاجه غلط هيقول قالت حاجه غلط خلينا نكمل بس بس بس عفوا عفوا عفوا لوجه الله الكريم لابد ان تصان الاعراض. انا انت الان الان بتكلم عنهم كلام غريب عشان خاطري بس بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادي الايه راحت مني الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله يبقى ايه احنا منافقين وكافرين لو شفت الشيخ بيخطئ انا كافر ومنافق يا شيخ ايه ازاي كده قال كده اقسم بالله كنت في الفيديو انا تشوفه طيب هات الفيديو هنشوف افتح القناه الرحمه الفيديو متشارك هشوف كلام راقي هشوف ان شاء الله ماشي اسمعني بس ده بص قدام الناس لازم تجاوب الشيخ اتقي الله من اتقي الله اقول لك اهو اصبر بس اصبر عليا بس يعني. إذا كنت تسأل سؤالا بعيدا عن القصة هذه استنى بس يا أخي اسمع الكلام الله يغفر لنا ولك إذا سأل سائل هل من سأل يا أخي خل يا أنا قلت لك كتاب الناس فصل النفس بفضلك وكنت بكيلة. أنت منين؟ درس الأربع التفسير من 15 سنة. أنت منين الله يستر عرضك؟ أول سؤال أنا هوجه سؤال وأجيب عليه، هل من سب عالما من العلماء يكفر؟ لا يكفر. لا وقد يقول حق لأنه غلطان. ماشي صح. بس خلينا بقى نسمع. أنتوا عندها شان ما بيبقاش عليه السلام يا شيخ. يا أخي كده كده سلام. الله أكبر. الله أكبر. ثلاث دقايق أنت وأمسك. كان يسأل سؤال الأخ الله يغفر لنا ولك، ما ظننا بالشيخ محمد أن يقول كذا، معتقد أهل السنة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يعزك. أنا كنت عايز أسأل حضرتك عن البطاقة الائتمانية. أي البطاقة الائتمانية. نعم، حكم التعامل بها. والشق الثاني منها إذا أجيز يعني وتجنب الفائدة تماما. طيب أنا أسألك سؤالا، أستأذنك غدا تكلمني على الهاتف الخاص حتى أوضح لك التفاصيل في البطاقة الائتمانية. أنت هتدخل بكم؟ والإمارات أنا كنت في الإمارات للأسف ما عنديش رقمك الخاص. خذ 0 1 5 3 3 3 8 3 5 3 3 8 3 محتاج الشرح موسع شوي. جزاك الله خير يا مولانا. الله يبارك فيك ويكرمك. حفظك الله يا ابنتنا عائشة، بارك الله فيك. شكرا على دعائك. السلام عليكم. عليكم السلام ابن الحبيب. اتفضل. انا سألت حضرتك وحضرتك يعني لم تذكر سؤال ربنا يبارك في عمرك، اي الفريقين يفضل اقرا في التعليم الازهري ام التعليم العام؟ ايوه التعليم الازهري ام التعليم العام؟ بسم الله. التعليم العام. لا ما قلتش التعليم، يعني قلت الامر سواء لكن بحسب المنطقه التي انت فيها. يعني في منطقه فيها الناس يعيشون التعليم الازهري يعني يكون غير مهتم به شيئا ما. نعم. وفي منطقة يكون مهتم به، وفي فصل بين البنين والبنات، فبلا ريب أن تعليم القرآن والفصل بين البنين والبنات أفضل، لكن في أماكن أخرى فيها التعليم الأزهري لا يهتم به كثيرا من المسؤولين عنهم، في مناطق فيها التعليم الأزهري مهتم به، فعلى حسب والفروق لم تعد بعيدة، الفروق بين التعليم العام والأزهري لم تعد بعيدة. يعني هل في العموم ما اقولش ان التعليم الازهري فيه تفسير وفقه وحديث ده مش موجود في وده مش موجود في التعليم العام؟ شيء طيب لو سلم من الدخل، ولعلك تدري من الدخل. لا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. لو سمحت والدي الله يرحمه قبل ما يتوفى أخذ خطبة وأنجي هنبني عليها مسجد، ولكن ساءت الحالة وما عرفناش نبنيها يعني كان أبوك الله يرحمه كان أوقف أرضا لبناء مسجد عليها، وبعدين شق عليكم أمر التصاريح، فسؤالك هل يجوز لنا بيع الأرض والتبرع بها لله؟ أقول من الممكن أن تتبرعوا بقيمة الأرض لله، وبعد ذلك تبيعوها طبعا وتأخذ المال تشتروا به أرضا في مكان آخر فيه تصريح. لأنها موقوفة. لا هي موقوفة المسجد. محمد رجب في بعض التفسير يا محمد رجب أسلفت في بعض التفسير يا محمد رجب. لا نقول المختلط كغير المختلط. الله يسلم. السلام عليكم. بعد ذلك بعد ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. الله يسلمك. كل عام وحضرتك خير وسعاده يا رب وما احنا مش من حضرتك ابدا يا رب. انت طيب وانت طيب وانت طيب. الله يرضى عنك. انا حضرتك انا شغلت في مكه وكنت عامل زياره لورد ودلوقتي كده هو ان شاء الله كان يجي يحج وما حصلش نصيب بسبب الكورونا يعني. هل كده ليه ثواب بالنية ولا؟ لكن الفريضه لم تسقط. هو حج الفريضه ولا لا؟ لا حج الفريضه. لا إن شاء الله أنت مأجور وهو مأجور لكن الفريضة ما سقطت ما أديت. أيوة تمام. طب معلش سؤال معلش تاني معلش. أنا والله أنا بحب حضرتك جدا جدا جدا وبحب الشيخ الحلواني جدا جدا وبحب شيخ الكوري. الله يبارك فيك. تفضل. حضرتك الشيخ الحلواني بعد حديث ولا أساس له من الصحة اللي هو من أكل لحم الجزور في الأبواب. بل انا اظن سيقول كده حتى مسلم من اكل لحم الجزور فليتوضا ليس ضعيف هو صحيح مسلم يمكن يتكلم في لفظه اخرى لعله يريد لفظه في الحديث وانت ما انتبهت للفظه لان احيانا كل حديث اصله في الصحيح لكن في زياده مش موجوده مثلا من قال حين يسمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمد الذي وعدته كيف في البخاري يجي واحد يزيد إنك لا تخلف الميعاد فيقول واحد لا هذه زيادة ضعيف ليست في البخاري وانت تظن أنها في البخاري ويكون أصل الحديث ثابت لكن في لفظة الشيخ يتكلم عنها الله يرحمه ضعف القصة بالكل يعني أنا ليس لها أساس قصة إيه بقى ما فيش قصة قصة إيه أخذ حاجة معلش ايوه مالك ربنا يرضيه من الفرنسا ان شاء الله بعد شهرين ونريد حضرتك اسمه بس معلش ولد ولا بنت؟ بنت ان شاء الله البنت الثانيه البنت الاولى اسمها حور والبنت الجايه ان شاء الله لسه مش عارفين طيب سميها مريم سميها عائشه سميها زينب تسنيم هدى اسماء طيبه كلها حبك الله السلام عليكم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مولانا. نعم. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. مولانا ما الحكم في رجل قال لزوجته أنت طالق إن لم تخرجي معي إلى المشوار الفلاني وفعلا لم تفعل ذلك هو حلف عليها. طبعا يقصد التهديد كشأن المصريين. تمام. يقصد التهديد كفارة يمين بارك الله فيك شكرا مولانا الله يكرمك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل شيخنا ما صحيح حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له لا يصح الله يسلم. من أكل لحم الجزور فليتوضأ له شواهد كثيرة صح بها صحاح فريق من العلماء أنا أتوضأ من لحم الإبل يا رسول الله قال نعم أنا أتوضأ من لحم الغنم قال إن شئتم راجع صحيح مسلم يمكن لفظ ولا حاجة وكان يريده السلام عليكم نعم نعم تفضل اسمه ايه؟ عليك السلام الله اسمه ايه؟ لا انت غلطان السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام الله وبركاته تفضل جزاكم الله خير ايه رجل دفن ابويه في مقابر حماه دفن ابواه دفن ابواه جزاكم الله خير ايه في مقابر حماه ايوه بعد كده حصل مشاكل بينه وبين حماه فكل ما تثار المشاكل يقول له طب خد ابو امك من مقابرنا حافظه في مقابرنا ليه؟ فهم بنوا مقابر وكده وكانوا عايزين ينقلوا الجثمان يعني والعظام في القبور الجديده الخاصه بهم يعني فهل ده يجوز ولا يتركوهم ولا يسيبوهم؟ يعني يجوز نقل الميت من القبر الى قبر اخر جابر بن عبد الله دفن أبوه عبد الله يوم أحد مع رجل آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن رجل ورجلين رجلين وثلاثة في قبر. قال: فلم تطب نفسي أن يكون مع أبي رجل، فذهبت بعد شهر ونقلت أبي. يعني إن شاء الله يجوز شهر في شيء مثل يجوز نبي يعني راعي الفتن، راعي لك فتن ولا لا؟ السلام عليكم. الفتن، الفتن هل لا تحدث فتنة بسبب ذلك أم لا؟ تحدث فتنة. نعم. الله لا يحب الفساد. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. وبالشيخ مصطفى. نعم. بعرف حضرتك بالنسبة للاستخارة، كنت أنت حضرتك قبل كده الاستخارة بتاعتي، أنا مش عارف ليه اتقبلت ولا لا. أنا كنت عايز أسمع معلش ناس. أنا كنت أتمسك في على شركة وجودة مندوب مبيعات في شركة. أيوه. والشركة عشان الكورونا كل شهر يقول لي الشهر الجاي الشهر الجاي الشهر الجاي، ومرة واحدة استغفرت ربنا وقلت يا رب لو فيها خير يسترها لي، وكان شر بعيد عنها. وكان في صيدلية جنبنا طلبتني اللي العمل معاها. طيب. أكلت شوية وفجأة صاحب الصيدلية قال لي تعالى بكرة اشتغل معايا. أنا دلوقتي أنا مش عارف هل الاستخارة بتاعت كده ربنا وكيل الصيدلية عشان أبعد عن الشركة، ولا والشركة رجعت لنا زي ما أنت دلوقتي من كام يوم قالت لي لا ده إحنا عايزينك تعالى معايا. وانا ذكرت الصوره اللي انا اشتغلت فيها، فانا دلوقتي انا مش عارف إيه. لا، الاستخاره الاستخاره هي دعاء، الاستخاره دعاء، فان تنظر الى مصلحتك العامه تعمل فيها. الاستخاره مجرد دعاء، دعاء وتوجه الى الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. بك عندي سؤال. تفضل. بالنسبة للكفن عندنا في القرى الصعيد غلب على الناس العام انهم بيعملوا قميص وسروال وعمامة في الكفن. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كفن ثلاثة اسوار، ولو نهناهم عن كده بتحصل في مشاكل وبجر والكلام ده، هل في كده يعني؟ اسمح لي اسمح لي اقول لك. ماي انا اتكفن. الله يوفقك. انت تنهاهم على القميص. نعم أن رسول الله كفن في غير قميص ولا عمامة، لكن أنا أسألك أسألك سمعني ربنا شيء سامع، هل نهى الرسول كما أنت نهيت؟ لا أنا ما نهيش، بس أنت قلت لا أنت قلت عفوا في كلامك قلت أنا نهيتهم أو إذا نهيناهم عن ذلك يفعلوا كذا وكذا، هل الرسول نهى؟ لا إحنا نقصد نلزمهم بالسنة. طيب أسألك سؤال، طيب ما سنة الرسول؟ هل الرسول هو الذي كفن نفسه أم المسلمون الذين كفنوه؟ يا حبيبي بس اسمعني، بس أنا بسألك سؤال الآن، هل الرسول أمر بالقميص أمر نهى عن القميص في الكفن؟ ما نهى، لم يرد نهي. الأمر في هذا واسع شوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله، وكان الولد تقيا وأبوه كان غويا منافقا رأس المنافقين، فقال يا رسول الله ألبس، تعال صلي على أبي وألبسه قميصك يا رسول الله، فاستخرج من القبر وألبسه النبي قميصه وصلى عليه. فاستدل بها بعض أهل العلم القائلين بجواز التكفين في القميص، وقالوا لم يرد أن النبي نهى عن القميص. صحيح أن الله اختار لنبيه صورة معينة، لكن هل جاءت توافقا أو جاءت بأمر؟ يعني ممكن الشيء الفعل يأتي توافقا، يعني إذا جاء توافقا ليس بملزم، ليس بملزم بهذا الصنيع، لكن عموما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وتعلم أن مصعب بن عمير لما مات، لما قتل، لا أقول مات، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله يموت، قل لما قتل قال النبي قال يا رسول الله ما وجدنا شيئا نكفنه به إلا بردة، إن غطينا رأسه بدأ وجهه، إن غطينا رأسه بدأت رجلاه، وإن غطينا رجليه بدأ رأسه. قالوا غطوا رجليه، أغطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيء من الإسقاط. فالأمر واسع، ولذلك إذا أنت رجعت كتابا مثل كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد ترى أكثر من قول العلماء. فمثل هذه الأمور، وإن كنا نختار الكفن كما كفن الرسول، لكن لم يأمر الرسول بمثل هذا، لم يأمر الرسول بمثل هذا. يفترض أن الصحابة كفنوا الرسول في ثوب، في قميص، هل أقول إن غير قميص لا يجوز؟ ففي أشياء أحيانا تأتي توافقية، تأتي توافقية. حفظك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ أنا سائلة الشقة اللي لم تنضبع. نعم، سائلة الشقة التي اشتريتها بعقد لا يصح، وإن كان الناس يفعلون ذلك، لأنك اشتريت شيئا غير موجود، والنبي يقول لا تبع ما ليس عندك. يعني تقصد ولم تبلغ بعد؟ ما هي لا، ما هو الشرط شيء وأهم. يعني لا يجوز أن أشتري. هو طبعا أنا هذا الرأي أتبناه وأدعو إليه، وكم حدثت من مشاكل ونحن في حلها للآن. واحد جاء من إخوانك المسلمين، ليه؟ من الناس المسلمين الطيبين، اشترى شقة على الورق في الطابق الثامن على أنها شقة إدارية، ودفع الفلوس كاملة، وبعد 4 سنوات من الصراعات في استخراج التصاريح قالوا ما في شقة في الطابق الثامن إداري، الإداري في الدور الأول والثاني فقط، والثالث على الأكثر. فاشترت، كيف نحل المشكلة؟ جاء يقول أنا دافع 2 مليون من كم سنة، وأنا الثاني يقول لي خذ شقة خلاص ما في إداري في الثامن، ماذا نصنع؟ فكان الخطأ منشأه لا تبع ما ليس عندك، مخالفة الحديث. الله يسلمك. لكن أنت الوقت الآن تسألين عن شيء آخر، أنت لا تناقشي في هذه الجزئية. ما الذي تناقشي فيه؟ أنا لم أكن أعمل بالعادة الصحيحة. عفو الله ما سلف، لكن إيش اللي أنت تناقشي فيه الآن؟ هل يجب الزكاة عليها؟ لأن هي أن تكون شرية للتجارة أو للسكنة؟ لا، يعني أنت كنت شرية تاجرة عقار أو شريعة تسكني فيها أنت وأولادك؟ لا، أستفيدها لزمن مش أكثر، فلوسي بحط لها المحطة في البنك. يعني تبيعها يعني تتجري ولا لأسرتك؟ كن يليك لأولادك ولا إيه بالضبط؟ أنا بحاول فلوس مرتبة لكن بحطها في البنك تبيعها في شقة تقوم. مثلا ما دمت لست بتاجرة عقار لا زكاة عليك. لا، شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم شيخ، انا حاطه فلوسي في بنك اسلامي، وحضرتك قبل كده قلت ان البنوك الاسلاميه يعني مش شأنها واحد، شأنها شأن غيرها. انا اقول لحضرتك، انا اكتر يعني انا بابا كان سيدي ورث حل. ابي ليس بابا، بابا هي لغه الانجليز والفرنسي. ابويا كان سيدي ورث حل، اديته لحد يشغله لي بقى له 7 سنين، قال لي ان الفلوس دي مكتب وكفايه راحت عليا، كان 200 مبلغ حلو. طلع واحد نصاب، واحد طلع نصاب، لا تزر وازرة وزر أخرى. يعني إذا كان في واحد تاجر نصب عليك، يعني حل الربا من أجله؟ الله يستر عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم يا هذا. نعم أنا أحبك في الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حضرتك ينفع تتقبل مني حضرتك أخطأت في حاجة وممكن أعدلها؟ أوي أوي طبعا، وأشكرك والله ومستحي جدا. لا والله ما تستحي أبدا، أنت الآن توجهي نصيحة تنقذني من عذاب الله. وقد أكون أنا اللي مخطئ. وقد ما هي النصيحة؟ مصعب حالا ليس قتل ولكنه مات في سبيل الله. أنا قلت أن الله قال، لا أنا عكست القرآن، قل مصعب بن عمير، قلت لما مات مصعب، عفوا أقول ما مات، لأن الله قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. إذا عرف حضرتك فضلتك أنه مات في سبيل الله، مات في أحد مع الرسول. أيوة مات في مات في هو مات على خطأ، قد يكون عقدته الله أعلم بها، لا نعلم هو فيش عليه والله عشان بشهم بجنة. كده بقى كلام. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تبكي على ايه؟ تبكي على ايه بس صبرا، يعني انت الان تقول مصعب ابن عمير، تتشكك في مصعب ابن عمير. اصبر علي. ايوه انا اقول لك قتل شهيدا. هقول لك بس اسمع كلامي، انت فهمت المسألة غلط، لكن انا ابين لك وجه الصواب فيها كما اردت ان تنصحني. انت عندي طيب اسمح لي فقط. الله يكرمك ويبارك في عمرك. اسمح لي. في البخاري أنا بذكر منطلق الأخ الذي انطلق منه أيها الإخوة. منطلق البخاري أن منطلقه في البخاري في أبواب الجهاد البخاري بوض الباب لا يقال فلان شهيد. هكذا قال البخاري. واستدل بحديث الرجل الذي كان لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها. فقال الصحابة يا رسول الله ما أجزأ منا أحد كما أجزأ فلان كان لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها. قال النبي هو من أهل النار. فقال الله أكبر كبيرا. فقال الرجل الصحابة تعجبوا من هذا الكلام. قال رجل أنا له يا رسول الله. فالرجل تبعه في اليوم الثاني لا يمشي إلا مشى معه ولا يقف إلا وقف معه وكان فعلا يقتل فعل الشرك. وبعدها أصابه سهم جرح جراحة شديدة فلم يتحامل وانتحر. وضع رأس سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه وانتحامل حتى قتل نفسه. فقال الرسول الله أكبر إن الرجل لا عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. لكن في مقابل هذا الذي قاله البخاري عدد من الصحابة جابر بن عبد الله يقول استشهد أبي يوم أحد استشهد أبي يوم أحد. هو بيقول كده استشهد أبي صح نحسبه بس احنا نشهد الظاهر الذي أمامنا. الحالة انت تعرف مصعب بن عمير من يا أخي؟ لا مش كان في العراق. لا مصعب بن عمير لا يا أخي تتكلم عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص. يا أخي أنت من تفاهم معلش أنت تتكلم عن مصعب بن تكلم عن من مصعب بن يا أخي مصعب بن أم مقتول في أحد يا أخي الله يستر عليك كنت اللي كان في العراق. لا لا يا أخي ده على عهد الرسول. سامعي صعب يا مصعب بن عمير رضي الله عنك يا مصعب رضي الله عنك يا مصعب رضي الله عنك يا مصعب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. نعم. الله عن خير. تفضل. جزاكم الله خير يا شيخ مصطفى بارك الله فيك ونفع بك. وبيك يا ربي تفضل. سؤالي الأول يا شيخ مصطفى بخصوص الفيزا من البنك. أيوه. رغم إن أنا بسجل ما عليها قبل الموعد. دون أن يتمكن البنك من أخذ فوائد أو أرباح. لا بأس بذلك بهذا التوصيف المذكور. طيب السؤال الثاني لو أنا مثلا عندي معمل تحاليل طبية وبروح للطبيب بقول له الناس اللي هتجيلي من عند الطبيب وفي مقابل مثلا هدية أو أعمل له لافتة أو أنت بتخربوا بيت المريض. أنت والطبيب المريض جاي لكم مسكين مريض مريض اصبر علي. أنت تعطي الطبيب نسبة فالطبيب يرسل لك أقواما لا يحتاجون إلى التحاليل من أجل النسبة والمريض مسكين يغرم هذا وذاك ترسل أنت المريض يذهب للطبيب الطبيب يقول لا إذهب للأشعة فتح دفاتر عند معامل الأشياء ومعامل التحليل ولا يستحي الطبيب الله لا يبارك له الذي يفعل ذلك ظلما وعدوانا يسحب أموال المريض الذي في حاجة إلى أن يعالج. شركات الأدوية تعطي للطبيب رشوة مقابل يصف دواءها فأصبح المريض بين هؤلاء الحيتان والطبيب الحرامي يأخذ نسبة من التحليل ومن الأشياء ومن شركات الأدوية ويرسل رحلة لأمريكا ويقول لك الدكتور فلان رايح أمريكا ده حرامي يصلون أمريكا من أجل أنه يصف دواءهم ينزلوا فندق في شرم الشيخ أسبوع من أجل أنه يصف دواءهم. هل يجب أن يتقي الله الأطباء ونقابة الأطباء يجب أن تتحرك يجب أن تتحرك نقابة الأطباء لهذا اللوث الذي حصل في المجال الطبي. كنا ونحن صغار نعرف أن الطبيب أمين وأنه شخص رحيم شخص رحيم يرحم المرضى المريض مسكين ما يجي ثمن الدواء، يكلفونه أشعة وتحاليل ويشتري دواء ممكن يكون الشفاء بإذن الله في نوع معين من الأقراص، يصفونه أعلى وأغلى أنواع الأقراص كلها مهبلة. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الشطر. لا تعطي رشوة ولا تدخل في هذا القذر. أنت رجل في معملك الذي يأتيك للكشف اكشف عليه، ما لك دخل بالطبيب الحرام. السلام عليكم. ممكن يا سمر، ممكن كما تفضلتي إذا وضعت الفلوس في البنك وتخلصت من الفوائد لا بأس، لكن أخشى عليها أن تطمع. السلام عليكم. هاي في ساعة لبركة. رضي الله عنك يا شيخ. نعم. أصبحت سؤال، في شخص توفى وأضي مراته توفت توفيت وقبل ما تموت يعني كان كتب لها نص البيت باسمها عشان هي كانت مريضة وكده، فكان خايف ان هو يموت قبلها فما بقاش لها حاجة، هي ما لهاش ولاد يعني ده ثلاث بنات بس، وهي ليها أخين ولاد والأخين دلوقتي مش عايزين حاجة من الميراث يعني هما شايفين انهم متنازلين عن انهم معي الميراث ده. طيب دلوقتي التركه تتوزع ازاي؟ طب هم مش عايزين ياخدوا حاجه كده تتوزع. هو خلاص تمت الهبه في حياتها قبل مماتها. تمت تماما قبل مماتها. توزع على ورثتها وهو منهم هو ثالث الربع، والبنتان ثالثان الثلثان، والباقي ربع زائد ثلثان يعني 16 على 24 ثلثان زائد ربع ال 24 كم؟ ربع ال 24 6 اصبحت 16 و 6 22 على 24 والباقي لعصبتها. اذا كان لها اب وام سيأخذون عيدها. لا لا ما لهاش اب وام الاثنين ميتين. عصبتها سيأخذون الباقي الا اذا سمحوا. 2 على 22 يعني 1 على 11 من التركة. هم اصلا متنازلين، هم مش عايزين ياخدوا حاجه، فهل هم المفروض تتوزع وهم يبقى ليهم جزء بعدين يتنازلوا عنه ولا هو كده كده؟ هي كانها ميته وتملك شيئا ماتت كل واحد له نصيبه منها. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الله يبارك فيك. بخير. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يحفظك ويبارك فيك. بالنسبه لنا نحن ظننا بالشيخ أبي إسحاق خيرا، ظننا وأجبنا والحمد لله بما فيه كفاية. معلش يعني أصل أفهم كلامك. الرجل عالم من علماء الحديث الله يوفقه ويجزيه كل خير. لقنا عش سؤال في حديث صلاته تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أجل الناس 25. لا بهذا اللفظ لا أحفظه. المحفوظ صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاة الفرد 27 25 23 كل هذا ورد. نعم شكرا. شفنا حبيب حديث من سرى أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. حديث لا أعلم له أصلا. نعم شكرا حبيب. وياك وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كل عام وأنتم بخير. فضل. وأنت طيب وبخير وعافية. فضيلة الشيخ أنا متابع لكم منذ زمن ونحسبكم على خير من فضيلة الشيخ. الله يبارك فيك. ولي سؤال لفضيلتكم، هل لكم فتوى في مسألة أو رأي علمي في مسألة وتبين لفضلكم بعد ذلك غيره أو ما يفيده؟ طبعا طبعا، من منا إلا ويقع في مثل ذلك، بل أصحاب رسول الله أجل منا آلاف المرات أفتوا فتاوى وتراجعوا عنها لما تبين لهم وجه الحق والصواب. وما منا من أحد، الإمام مالك يقول ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه له مذهبان، مذهب في العراق المذهب القديم والمذهب الجديد بمصر، كما لا يخفى عليك مش أي واحد يعني يعصم من مثل هذا. فضيلة الشيخ، أين يمكن إيجاد هذه الفتاوى التي صححت قمت بإصلاحها؟ أجمع لك كلها وإن شاء الله وأستاذ بإذن الله إبراء للذمة إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وصلى الله تعالى صلى الله عليه وسلم وعلى القيام. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. السلام عندك شيخنا بالله عليك. اتفضل. شيخنا الحبيب الغالي الشيخ عبد الله بن جرحاه مريض جدا. أسألك لو تعالى. صاحب بسيون؟ أيوه ناجح. الله يعافيه الله يعافيه، أبلغوا السلام إلى أن نزوره إن شاء الله. في مستشفى المعلم عنده ضرب. الله يعافيه. الله يعافيه الله يعافيه. الشيخ محمود سرحان. الدكتور محمود. جاء الشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله أخوه الله يعافيه. بالله عليك يا شيخنا بالله عليك. الله يصرف عنه الهم والحزن، رجل من رجال الدعوة إلى الله. الله يعافيه الله يعافيه الله يعافيه من عنده. جزاك الله خير. حياكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتورة ليلى، قد يكون كلامك يا دكتورة ليلى لكن نتكلم على شريحة من الناس، ليس كل أطباء طبعا كده يا دكتورة ليلى، هناك دكتورة لول ما زال في الأطباء أهل فضل وأهل صلاح يتقون الله في المريض، كلام ليس على لهم طبعا. السلام عليكم. عليك الصلاة والسلام وبركاته. نعم. بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تسجد تحت العرش. أيوة. من باب الغيبيات المسلم بها دون يعني دخول في تفاصيل علمية. نعم، ما دامت قد ثبتت في الكتاب والسنة، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقرها تحت العرش، وقال أبو ذر النبي لأبي ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس يا أبا ذر؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب تسجد تحت العرش ثم تستأذن ربها في الطلوع فيؤذن لها، فإذا كان بين يدي الساعة جاءت تستأذن يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها، إذا طلعت من مغربها ورآها الناس طلعت من مغربها آمنوا كلهم أجمعون، ولكن ذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وذلك تأويل في تأويل قوله تعالى أيضا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. علماء بالنسبة للأسئلة التي قد تطرح في هذا الأمر يعني مثلا الشمس في السماء الدنيا. اسمح لي في شيء اسمح لي في شيء اسمح لي في شيء، أي شيء أي علم حديث أو قديم يتعارض مع كتاب الله سبحانه والثابت الصحيح من سنة رسول الله فالقول قول الله فالقول قول الله فالقول قول الله ورسوله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى بالنسبة للوفاية حضرتك بتقول عليها كان واحد قالك انه ممكن يعمل عقيقة وبتخيل في كبش واحد، هو قال في كبش واحد. طب ما اشتغل لو ظهر بقى ها؟ لو بقرة أو بقرة بقرة جائز، أفتينا بهذا عدة مرات، بس الأضحية سبعان للذكر. نعم ودروح ودروح. لا بس دروح صغيرة حبيب ودروح كبيرة، أما أقول لك هات جنيه وأقول لك ألف جنيه، هذه فلوس وهذه فلوس، هذه فلوس وهذه فلوس، لا تقل هذه روح حتى نذبح دجاجة، اذبح عصفورة وقل أنا بضحي. صلى على رسول الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلام شيخ مصطفى؟ نعم معك. شيخ مصطفى؟ معك مصطفى، تفضل أخوك تفضل. أهلا بك يا شيخ. وأهلا بك ومرحبا. سؤال بس، هل يحق للزوجة يعني إذا ضربها زوجة يعني استفزته ففعل عليها وضربها على وجهها إن هي تطلب قلت القايمة أو تطلب مبالغ مادية للرجوع؟ يعني الآن أنت لطمتها على وجهها. هي استفزتني أيوة أنت لطمتها على وجهها. أنت استفزتك التي تخافون نشوزهن فعضوهن واجروهن في المضاجع واضربوهن. أفترض لكن تضربت على الوجه والنبي نهى عن الضرب على الوجه. تمام. فبغض النظر عن هذه الجزئية سنطرح سؤالا مستقلا. امرأة قالت لزوجها أنا أريد ثمن قائمة عفشي. تمام. يقول لها ماذا؟ أنا ما عندي فلوس. تمام. أنا ما عندي فلوس. خذ عفشك. له ذلك. تمام. بس خلاص. زوجتي ده موضوع كله يعني في خلاف. أنا بقول لك أنا كحكم أتكلم كحكم. أما كنص طبعا ننصح إنك تتقي الله بزوجك، ولكن أنت ممكن يعني لو أصرت فما حقها؟ حقها عفشة الذي أتت به. حتى وهي متزوجة؟ هو حقها. هو حقها من غير طلب. هو أول مهر مش ده المهر. هذا المهر. هو حضرت تعرف العرف في مصر؟ أي بس ده المهر هو ده اسمه. وخروا في القايمة؟ ده الصداق. منها تبعها وجزء يخصها. الله الذي عندي قلته. السلام عليكم. زكاة ستختلع مسألة أخرى. السلام عليكم. عليك الصحة والبركات. نعم نعم. من فضل جميل أنك كنت بدمر حضرتك على شيخ الحيوان. لا معلش اعتذر عن الحديث. انا بعتذر بس اعتذر عن حاجه معلش. اتفضل. انا ما قصدتش ان انا افتح باب انتقاد على الشيخ الحيواني. الشيخ الحيواني انا ما سمعش يعني خير نعمه يعني، بس انا كنت بستفسر فقط لا غير. لا انت مشكورك نحسبك رجلا طيبا، لكن ارجو اتقان السماع فقط. لا انت لا والله الحمد لله ظننا بك حسن. جزاك الله خيرا. وقد قال الله أحبك الله قد قال الله في شأن أقوام ولا تعرف النوم في لحن القول، فلحن قولك طيب إن شاء الله وأنت تريد الاستفسار. أعرف أنا أجيب نيابة عنك يا شيخ. الخطأ وارد على أي شخص، علينا وعليك وعلى الشيخ أبو إسحاق وعلى كل واحد، والسماع الغلط أيضا وارد على كل شخص، ما في أي مشكلة. الحمد لله الأخوة الإيمانية قائمة والحمد لله. لا الناس يحبونك الحمد لله. لا والله نشكرهم ونشكر حتى اللي يوجهنا والله من إخواننا الذين معنا على الصفحة الذين يزوروننا، والله نشكرهم إذا وجهونا لما يرضي الله. جزاك الله خير. نشكرك سمعت على الله كلمة. إذا طلقت يا أختي سهيب هل قائمة المنقولات هي حقها؟ لكن إذا اختلعت المسألة اختلفت. احنا ما دخلناش في قضية طلاق للضرر، لأن هي الآن المهر مهرها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بين خلاطك يا شيخ. نعم تفضلي. ها؟ يا أبو أنا معينة. نعم. هل يجوز ايه؟ تدور عن المسألة معينة بالله لها أخطاء، لكن عند العقيدة الصحيحة ما عندنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل الله يستر عليك. أحبك الله الذي أحببتنا له. عند استفسار بس بالنسبة للي تطلب الطلاق يعني بسبب عدم إنجاب الزوج. يعني هي كانت طيبة وهي طلبت الطلاق بسبب إن الزوج عنده مشاكل في الإنجاب. إيه اللي هي تاخده يعني هي بكلمة الطلاق وهي هتكون خلعا. ستكون خلعا الآن. نعم خلعا. طيب إيه على ما يتراضيان عليه. طيب لو إذا كان قضاء لازم نسمع من الطرفين سماعا جيدا، لكن كتقييد عام شرعي عام يعني أكلمك. إذا طلبت الطلاق بغير ضرر وأبى الزوج هنفترض أنها طلبت الطلاق قال لك خلاص أنت طالق ستأخذ كل مستحقاتها، لكن طلبت الطلاق وقال أنا مش هطلق زوجتي، زوجتي حبيبتي، فأنا أقول لا أنت تحب تختلعي ولا إيه بالضبط، ما فيش ضرر. إذا أثبتت الضرر لها صداقها، إذا قام الضرر كل توابع الطلاق، إذا لم تثبت الضرر تختلع. فلذلك الخلع فعلا لأنه رفض الطلاق فيرجع للخلع. هو أنا قلت لك إجمالا هو ليس منه شيء ما أضرها في شيء، ده قدر الله عليه، إلا إذا في حالة إذا كان يعلم قبل الزواج أنه عقيم وكتم ذلك عليها، فسيكون غشها وأرجى القضاء عليه، فلا بد من سماع الوجهات. هو يقسم ما اختلفناش، دي قضية تسمع. من أجبتك حفظك الله الفلوس، ما تكلمش معها فيها كثير في الهاتف، دي قضايا يجب أن نسمع فيها الأطراف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. أهلا بالله يا شيخ. فيك بارك الله. الله يبارك حضرتك، كان عندي سؤال ومش قادر أتصل مع حضرتك لما سؤال تكون دولة. اتفضل. الله يجزاك خير. مباشر يا مؤمن. نعم اتفضل. أنا مع حضرتك. أنا أفضل دلوقتي أنا مدرس ومصاب شوية بوسواس وأمور كثيرة جدا. أعوذ بالله. القلق من هذا الوسواس، أنا ما بقولش قلق زي ما حضرتك بتقول، أنا بقول وسواس خناس. ماشي أحسن. القلق هذا الوسواس كده موضوع الزواج والطلاق كده، حتى كنت أخاف عن قلق الطلاق على لساني. على حد كلام البشر. نعم يا شيخ، عشان لا أقول على حضرتك، أنا تعالت منذ 4 سنوات. أربعة. الله يعافيك. الحمد لله تحسنت لحالة كثيرة. الحمد لله. المشكلة دلوقتي يا شيخ حصل خلاف بيني وبين زوجتي. طيب. زوجتي موجودة في جدة الوالدة، وكثير بقى اللي بيحاول يصلح بتقول إيه؟ إن هي غلطة طلاق. طيب. سؤالي يا شيخ، طبعا عايز أربي ولادي، فأخويا بيكلمني بيقول لي أنا مش عايزها، أنا عايز أربي ولادي، عايز أربي الولدين وسط أبوهم. طب ما كلامك ده غلط برضو، إذا كنت عاقل يعني كيف أنا مش عايزها؟ هتقول لك أنا عايزك، أنت تكون نضج لبق في الكلام شوي، أنت تعلن لا أنا مش عايزك لكن عايز ولاد، يعني جايبها آلة يعني عندك في البيت؟ لا. طيب ما تقولش كده، يعني لا يقال مثل هذا يعني. كان بين أخويا الله يبارك في حضرتك وعمرك، وكان بين زوجتي، وبعدين أخويا كلمني على الفراق. أنا مفاجئ، أنا مفاجئ لما قالت لي هي ضربت فراق يعني. فأنا متفائل، أنا مقوية وقلت له إيه، أنا مش عايزة، أنا مش عايزة، أنا عايزة رب العيلة. طيب أنا خلاص أنا أستمر في الخلع. السؤال يا طلاب، ما السؤال؟ السؤال يا شيخ مصطفى، جاني وقت وثالث إني أنا مش عايزة أبيت كلمة كناية عن الطلاق، هل ده صحيح؟ لا. يعني ليس كناية عن الطلاق؟ لا. إذا أهم كلام، أنت لن تنتهي إلى الصباح، أقول لك لا لا. السلام عليكم. الله يبارك. وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكل هل من الطبيعي أن يتلذذ المؤمن أو يرتاح في صلاة القيام عن غيرها من الفرائض أم هذا خلل؟ لا لا، في الله قال في كتابه الكريم إن ناشئة الليل وهي الصلوات التي يصليها الشخص من الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. وما معنى أشد وطن؟ أشد موافقة، يتوافق القلب مع اللسان، مع السمع إذا جهرت شيئا ما، فهي أشد وطن وأقوى مقيلة، فالشيء واردة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ما تريش مولانا، احبك في زمان. احبك الله الذي احببتنا له. طيب عايز مولانا، اليوم شجرت انا وزوجتي وراحت عند ابوها هي والاولاد، وبتكلم مع ابوها من شويه يعني، فقلت له قول لها لو ما جيتيش بعد كده تدور سلام، يعني قلت لها لو ما جيتيش دلوقتي هتكوني طالق يعني. الطلاق يقع ولا انت تقول تهديدا ولا يعني؟ نعم اي تهديد. لا كفر كفارة يمين وارسل لهم قل لا براحتك يا حبيبتي، ارتاح شوية وتعال بس، كفر عن يمينك. كفر عن يمينك. أيوة. مع السلامة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اتفضل. لو سمحت يا شيخ. اتفضل. قد سمحت. اتفضل. أنا دلوقتي عرفت عمرة. متى هذا؟ من كم سنة؟ أيوة نحسب الآن يا أبو شراك. تفضل. في الصفا والمروة السعي بدأت السعي غلط وكان 6 أشهر ما عملتش 7 أشهر. أيوة. ولا عدم دراية مني. أيوة. يعني نسيت شوطا من الأشواط أثناء السعي. أيوة. أنا ليس معي نص صريح بالذي يجب عليك، ولكن أفتيك باجتهاد قد أصيب فيه وقد أخطئ. إذا قدر الله لك تقيم أين تقيم؟ أنا أقيم في اسكندرية. يعني مش في السعودية يعني. إذا ما استطعت اذبح ذبيحة دما، وبإذن الله تعالى نرجو الله أن يجزي عنك. إذا قدر الله لك السفر للسعودية اسعى مرة ثانية. بارك الله فيك. أذبحها؟ أذبحها الآن، ذبيحة في مكة، بعتها مكة إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. الله يكرمك. حياك. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم. السلام وبركاته. تفضل. حبيب ربنا يبارك فيك، كل عام حضرتك بخير. وانت طيب. ربنا يبارك فيك يا رب. طيب. أخي فاضل كان سأل حضرتك عن مسألة عن حديث صلاة التطوع في البيت فضلها على صلاته في المسجد ب25 درجة. لا لا. وأن الحديث لا أصل له. لا أصل. أظن والله أعلم وأعلم أن الأخ يقصد حديث فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده وخمس وواحد. احنا جاوبنا بكده يعني، قلنا أن الحديث الثابت صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته وحده، في رواية ب25، رواية ب27، رواية ب23. نعم، لكن يا شيخنا الحديث كيف في حديث يقول وفضل صلاة التطوع في البيت على فعلها في المسجد؟ لا هذا لا يصح. صلاة الجماعة على المنفرد. لا يصح. لا يصح. لا يصح. أيوة. جزاك الله خيرا. طيب. طيب. السلام عليكم. نعم. انا فقد السؤال اللي هو بتاع الطلاق والطلاق. انا لا لا، اصل انت مواصل شويه بقى، مش اتفقنا انك عايز نعم شويه الوقت انتهى، وهذه وسوسه معلش، لان اذا فتحت معك الباب ستستمر للصباح ونكرر الجواب، فانت مريض اصبر لما تشفى وتصل سمعك. وهذا آخر سؤال. نستعين بالله على إجابة عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك وحفظك، الله يجعل ختام خير رب العالمين. أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. جزاك الله خير. وإياكم وأنت طيب، الله يستر عرضك يا رب. لا تنسانا من صالح الله. الله يوفقنا وإياك لكل ما يرضيه عنا يا رب. دائما وأدامك الله على الطاعة. وإياك يا رب العالمين. جزاك الله. وجزاك الله مثل هذا وبهذا القدر أجتزئ. سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس. سألني الله أن يحفظ بلادنا مصر وسير بلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء. وهذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.